بسم الله الرحمن الرحيم. خطاب الأمريكي من بلد الأزهر، هو مجرد خطاب للمثقفين والساسة، هو بداية لعصر جديد مع الإسلام وبلاد الإسلام. الحقيقة أن هذا الخطاب ليس فيه جديد، هو تأكيد للمواقف السابقة تماما، لكن بأسلوب دبلوماسي يأخذ بعقول من لا يفهم. فالذين يقولون لابد أن يحل السلام بمعنى زوال العداوة يقبلوا ذلك مخالف صريح القرآن. العداوة لا تنتهي حتى يؤمنوا بالله وحده. المواقف هي المواقف. القضية النهاردة قضية اعتقادية. قد سئن الكلام كلام دعاة السلام، وملناه ذلا كذل النعام. متى يصدقون الوعود؟ أما قضية المرأة فهو لم يتغير الوضع. أما قضية السلاح النووي فمعلوم أن المطلوب من ذلك أن لا يقع في أيدي المسلمين أبدا مثل هذا السلاح، والمطلوب أن يوقعوا على عدم امتلاك الأسلحة النووية. فكيف يمكن أن يقبل مثل هذا الكلام ويقال أنه خطاب إيجابي؟ الحقيقة أنه في جميع النقاط التي أثرها أصل لتأصيل الفرق بين الإسلام والغرب، وانحاز إلى الغرب وطبعا مش متوقع منه غير ذلك. يبقى فاكر حاجة تانية يبقى غلطان، يظن غير ذلك يبقى غلطان. ممكن غطاء الدبلوماسي الذي تكلم به خدع الكثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان، لكن والله غالب على أمره، لكن أكثر الناس لا يعلم. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. خطاب الأمريكي من بلد الأزهر، هو مجرد خطاب للمثقفين والساسة أم هو بداية لعصر جديد مع الإسلام وبلاد الإسلام، حيث حرية المرأة وإنشاء دولة اليهود ودولة الفلسطينيين والسلاح النووي لمن لا يملكه إلا من اتبع الغرب، وتتساوى الملل والعقائد، وتصل المرأة إلى حكم بلد مسلم، ويستمر احتلال بلاد الإسلام في شكل جنود وقواعد عسكرية، وتزيد البعثات لطلاب الجامعات. الحقيقة أن هذا الخطاب ليس فيه جديد، هو تأكيد للمواقف السابقة تماما، لكن بأسلوب دبلوماسي يأخذ بعقول من لا يفهم. كونه قد ذكر السلام عليكم وذكر آيات من القرآن أخذت بعاطفة المصريين وكثير من المسلمين في كل مكان، بل وبعض الدعاء أيضا، ورأوا أن ذلك فيه فتح مع أنه لم يغير شيئا قط من مواقف أمريكا كدولة تجاه قضايا المسلمين. والمعروض مثلا في حل قضية فلسطين دولتين، دولة بلا هوية، بل في الحقيقة دولة للفلسطينيين لا تعبر عن حقيقة هوية الفلسطينيين كمسلمين، وليس من حقهم إلا أن يختاروا من يوافق عليه الأعداء. حتى الديمقراطية التي يطالب بأنها تنتشر مشروطة لأن يكون هؤلاء مستمرون بعد ذلك في السماح للآخرين بآراء، يعني أن حرية التعبير، يعني حتى لا تكون الديمقراطية مرتبطة بصناديق الانتخاب فقط، بل أصبحت هناك قيود جديدة بعد أن يصلوا لابد أن يقيموا. يعني هو يصرح بأن الديمقراطية إذا كانت سوف تأتي بأناس لا يعطون حرية الآخرين، حرية التعبير للآخرين، يبقى ليست مقبولة. طب حرية التعبير هذه بما فيها عندهم حرية الكفر والإباحية والطعن في الإسلام، لأنه الطعن في الله عز وجل هي رسوم الدنمارك، هي القضية بالنسبة لهم إيه؟ حرية التعبير، الدعوة إلى الملل الأخرى، الدعوة إلى التنصير والبهائية وغير ذلك والقديانية، كلها حرية التعبير. فهذا اللفظ التطبيق الواقعي له يؤكد أن هذه دائرة، هي دائرة فهم الغرب للحرية، هي الدائرة الحرية التي تعطى لكل أحد إلا أهل الإسلام في أن يعيشوا بإسلامهم حتى في داخل بيوتهم وليس في بلادهم فقط، فكما ذكرنا المطلوب وطن قومي للفلسطينيين ليس فيه من يهدد أو من يعتقد حتى فقط أن إسرائيل ليس لها حق في أرض فلسطين. هذه الفاتورة التي يرغمون المسلمين على دفعها لم يرتكبوا منها شيئا. التأكيد على الظلم الذي تعرض له اليهود عبر التاريخ، ما من الذي ظلمهم؟ هل ظلمهم المسلمون؟ المسلمون لم يظلموا اليهود، ولذلك نقول أنه لم يغير شيئا. المعروض دولة منزوعة السلاح، دولة من يحدد القيادة فيها الغرب، إسرائيل والغرب، دولة لا تعبر عن هوية الشعب الفلسطيني كشعب مسلم وله حق أن يحكم بشرع الله عز وجل، فضلا عن أن هذا في الحقيقة ليس هو الذي يقبله المسلمون، لأنه من أين صار الحق لليهود في دولة في فلسطين؟ هذا من يقول أنه حق لهم يطعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأرض لله عز وجل يجب أن يعلوها شرع الله، وأرض فلسطين أرض إسلامية، لا يمكن أن يقر بأن حق الكفار فيها، لأن لهم الحق في ذلك، كيف وليس لهم حق في أي شبر من الأرض أن يعلو فيه الكفر، فضلا أن تكون أرض بيت المقدس التي فتحها المسلمون بفضل الله عز وجل، وهي أصلا أرض إسلامية منذ القديم، منذ عهد المسلمين في زمن يوشع بن نون، وعهد المسلمين في زمن داود وسليمان، وليس أنها أرض إسرائيلية، هي أرض بصفة يعني من يقوم عليها، أعني أنها إنما استحقها بنو إسرائيل بصفتهم مسلمين، لم يستحقوها بوصفهم من بني إسرائيل أو يهودا، ولذلك لما زالت عنهم صفة الإسلام لم يعد لهم حق في هذه الأرض، وإنما الأرض لله يورثها من يشاء، وهو سبحانه وتعالى قد كتب، قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال سبحانه وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلذلك نقول الإقرار بحق اليهود في أرض فلسطين لا يقبله مسلم، والنزاع إلى قيام الساعة مع اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتلهم المسلمون فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله، ومع النصارى في الملاحم الكبرى قبيل الدجال والدجال من اليهود. فالذين يقولون لابد أن يحل السلام بمعنى زوال العداوة، من يقبل ذلك يخالف صريح القرآن، العداوة لا تنتهي حتى يؤمن بالله وحده. وأما قضية المرأة فهو لم يتغير الوضع، المطلوب هو ذاك الذي ذكره ومستدل بالأمثلة على بدول إسلامية تحكم النساء، لأن هذه الدول لم تلتزم بشرع الله عز وجل. أما شرع الله سبحانه وتعالى بلا نزاع بين العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، والإجماع منقول على ذلك أن الخلافة والإمامة ورئاسة الدولة في الإسلام لا تكون للنساء، بل الولايات العامة عموما لا تكون للمرأة. فهذه المسائل أنا أتعجب كيف أن الناس يمررونها دون أن يعني يتعاطفوا ضدها، حتى بعض الدعاء يقولون أن هذا خطاب إيجابي أو كلمات رائعة، أي إنها كلمات مريعة، كلمات فظيعة، وليست لمجرد أشبه من يفعل ذلك بمن يعني يظل يمدح النسوة في نسوة صواحبات يوسف، صواحب يوسف، إن هم بيقولوا إن كل مرة يقولوا حاشا لله، يسبحوا ربنا في كل مرة، هم في كل موطن ذموا فيه ذكرهم الله في سياق الذم، بس كل مرة يقولوا إيه حاشا لله، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، وهن يراودن وإرادتهن السوء. فلو واحد يقول لنا آية يبقى خلاص كل شيء انتهى. المساواة بين الملل دي حرية، الحرية الدينية والدينية هي المساواة بين الملل، يصرح بذلك، وإنه هذا الكلام في منتهى الخطورة. إن الدين عند الله الإسلام، أين أنتم يا عباد الله من هذه الكلمة، من قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما حرية أن يظل الكافر كافرا فقد ذكرنا في شرح صحيح مسلم ما يعني حكم هذه المسألة، وأن فعلا أن أهل الإسلام لا يكرهون الكفار على الدخول في الإسلام إلا المرتدين كما ذكرنا. فأما أهل الملة الأخرى يهود ونصارى ومجوس وعباد أوثان كلهم حكمهم واحد في أنهم إن بدلوا الجزية فأقروا على يعني ما يريدون من الكفر. وأما أن يشمل ذلك حرية الدعوة إلى الكفر وحرية الردة كذلك، وهذه القضية الخطيرة التي يطالب بها يعني الكثير من الكفار، لأن المسلمين لا يقبلون أن يرتد أحد عن الإسلام. ونعم، وإن كنا في منذ أزمنة طويلة لا يستطيع المسلمون أن يطبقوا حد الردة، وهم لا يخافون في الحقيقة، إن هم اللي يطبقوا حد الردة عندهم، هم إذا أسلم رجل منهم أو امرأة قتلوه وأصبح هو الخائف. أما لو ارتد رجل عندنا فأنا متأكد أنه لا يشعر بنفس الخوف، إن أحدا لا يستطيع ذلك. لكن القضية النهاردة مش في قضية التطبيق، القضية النهاردة في قضية الاعتقاد، إن هم عايزين يزحزحوا المسلمين عن اعتقادهم في أن الإسلام هو الحق دون ما سواه، وأن المرتد يستحق ذلك. لا، هم عايزينه، لا ده من حقه أنه يرتد والعياذ بالله. هذه القضية النهاردة زي بالضبط كده، إسرائيل دولة قائمة موجودة، لكن المطلوب إيه؟ الاعتراف بحقها. يعني القضية النهاردة قضية اعتقادية، ان هو انت ولا حد عارف يقول ولا يعمل معهم حاجة. المسلمين بقى لهم من 48 لغاية النهاردة مش عارفين يعملوا حاجة مع اليهود. اليهود هم اللي بيتوسعوا دائما، اقصى حاجة ان هم ردوهم عن جزء من ارض المسلمين في جزء في حرب 73 شريط صغير. ولكن ما هو المطلوب؟ المطلوب ان يتنازل المسلمون عن فلسطين ويقروا بحق اسرائيل في الوجود على هذه الارض، لأن هذه أرضهم، قال كده دي أرضهم بتاعتكم حقكم. فالقضية قضية اعتقادية في المقام الأول، إن احنا نتنازل عن عقيدتنا. فلذلك أتعجب ممن يعجب بهذا ويتعاطف معه والإقرار بذلك. فحرية المرأة في ماذا؟ في حرية المرأة في أن يكون يعني أن لا يكون للزوج قوام عليها، في منع التعدد الزوجات، في جعل الطلاق ليس بيد الرجل بل يكون للقاضي كما هو عند الغرب، لأن دي هي دي قرارات مؤتمرات السكان والمرأة التي عقدتها الأمم المتحدة ليحاولوا نشرها في العالم، وإلزام كل الدول الموقعة على هذه القرارات بسن التشريعات المنفذة لهذه القرارات، منع التعدد ومنع أن المرأة تخرج بإذن زوجها. لا، ده مش عايزين الأمر ده، السفر، العمل، الخروج لابد أن يكون بدون إذن الزوج، هذه حرية المرأة، ودي مقررات منصوص عليها والقرارات موجودة، وسن التشريعات آخر في التنفيذ. حتى في أعرق بلاد الإسلام بدأت الأصوات تنادي بتقنين سن الزواج مع أنواع الفساد المعلوم، لكن بيطالبوا أن لازم يبقى 18 سنة، لأن دي مقررات مؤتمرات المرأة والسكان، ومصر نفذت هذا والمغرب نفذت هذا في نفس التوقيت، ان سن الزواج ما يكونش اقل من 18 سنه، والقوانين التي تمنع الاباء والامهات من التحكم، من التوجيه، من التربيه للابناء والبنات بزعم الحريه. القوانين هي دي قضيه حريه المراه، ان البنت لو ان ابوها لقاها داخله مع صاحبها الى حوره النوم وقال لها انت تعملي ايه؟ تروح تتصل بالبوليس كما هو في اوروبا. لو ان هو هي داخله هي والبوي فريند بتاعها الى حجرة نومها محدش يتكلم معاها. فهذه حرية المرأة التي يؤكد عليها المواقف، هي المواقف هي ما زالت في تنظير واضح جدا للفروق بين الحضارة الإسلامية وبين حضارة الغرب. مبادئ الغرب تختلف تماما عن حضارة أهل الإسلام، ومبادئ الدين الإسلامي الذي هو من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يمكن أن يقبل مثل هذا الكلام يقال أنه خطاب إيجابي؟ ركز على جميع القضايا الأساسية وبرر احتلال بلاد المسلمين أفغانستان والعراق، وده مبرر، كان عندهم حق. وفي للأسف الشديد أن هناك ناس يقولون كان عندهم حق، عندهم حق أن يقتلوا مليون عراقي لأجل طغيان صدام حسين. فصدام حسين قتل كم واحد عشان تقتلوا مليون عراقي وتمكنون أعوانكم من قتل مليون آخر؟ نسأل الله العفو والعفو والعافية. ملايين من الناس انتهكت حرماتهم ودمرت بلادهم. أفغانستان يتجاوز المليون عبر الحرب الطويلة المدى. الذي يقع في هذه البلاد. لماذا؟ لأن أهلها اختاروا الإسلام في الحقيقة، والحرب بدأت قبل أحداث سبتمبر، وأحداث سبتمبر نحن كما ذكرنا لا نقر الغدر بأن يدخل إنسان البلاد بلاد الكفار بأمان ثم ينقض العهد ويغدر بهم، ولكن هذا الأمر هل يبيح قتل ملايين المسلمين من النساء والأطفال والرجال الأبرياء فعلا الذين هم أبرياء ولا ذنب لهم؟ ودولة أفغانستان في ذلك الوقت أنكرت أن تكون لها علاقة، ولم يعلن تنظيم يعني أسامة بن لادن في ذلك الوقت لم يعلن أنه هو المسؤول عن ذلك صراحة، ومع ذلك بدأت الحرب سنة واحدة قبل أن يعلن ذلك. وإلى الآن ما أصبحت قضية أحداث سبتمبر دي كأنها عقدة ذنب زي الهولوكوست بالضبط، واللي هيشكك فيها هتبقى مصيبة سود، وهي في الحقيقة محل شك أصلا إن هل فعلا من قام بهذه العملية هل هو فعلا القاعدة أم لا؟ دي أسئلة ليس عليها دليل. القاعدة تبنتها ده أكيد، لكن لأجل عدم يعني إدراكهم للأبعاد الحقيقية أنهم تبنوا ذلك، ولكن أنا أشك في أنهم الذين قاموا بذلك فعلا. الكفاءة والتخطيط ربما لا يستطيعون أن يكونوا قد قاموا به. وعلى أي الأحوال هو لسنا نقر هذه الأحداث لأنها فعلا فيها نوع من الغدر الذي لا نقره، ولكن هل هذا مبرر لأن تنتهك حرمات ودماء المسلمين ويظل الأمر إلى ما هو عليه إلى الآن في احتلال بلادهم ومنعهم من حقهم في أن يحكموا بشرع الله سبحانه وتعالى؟ لذلك يعني أما قضية السلاح النووي فمعلوم أن المطلوب من ذلك أن لا يقع في أيدي المسلمين أبدا مثل هذا السلاح، والمطلوب أن يوقعوا على عدم امتلاك الأسلحة النووية. وإيران في الحقيقة ليست معدودة عند الغرب من دول يعني، وإن كان الإعلام بيصور أن في صراع حقيقي، لكن الحقيقة أنها ليس صراعا حقيقيا. الصراع الحقيقي ليس مع إيران، إيران دائما والشيعة عبر التاريخ كانوا دائما منفذين لخطط اليهود والنصارى والأعداء عموما من التتار والصليبيين والصليبية الجديدة. هذا أمر لا يشك فيه، يقولوا حكومة منتخبة في العراق، حكومة منتخبة تحت سلطان الاحتلال أثناء العمليات العسكرية وتكون حكومة منتخبة، هل ليس من حق هؤلاء المقاومين وأنتم باعترافكم وباصطلاحات الأمم المتحدة قوة احتلال؟ أمريكا بتقول نفسها قوة احتلال، ومواثيقهم تقول أن من حق أهل البلد المحتل أن يقاوموا مقاومة مسلحة. الناس اللي بيقاوموا مقاومة مسلحة دول بمواثيقكم واعترافكم ناس مش مقاوم لهم حق في ذلك، أين حقهم في هذه الانتخابات التي تزعمون؟ ده أنتوا عملتوا انتخابات مع من وافقكم ومن رضي بكم ومن أقر بوجودكم في احتلال بلاد المسلمين، بتقول حكومة منتخبة، هم ناس بيتسلقوا ويستغلوا المواقف حتى يتمكنوا من أهل السنة، لأن عداءهم الحقيقي مع أهل السنة قبل العداء مع اليهود والنصارى، عداء الشيعة مع أهل السنة مقدم على كل عداوة، وانتهاكهم لحرمات أهل السنة تحت سمع وبصر الأمريكان لا يخفى على عاقل، لا يخفى على ناظر، لا يخفى على أحد. فكيف تقولون أن هذه حكومة منتخبة؟ حكومة منتخبة من مين وتحت سلطان مين؟ أي دولة تحت الاحتلال لا يمكن أن تكون حكومتها المنتخبة حكومة بمواثيقكم أنتم. أنا مش بتكلم على الحكم في الإسلام، حكم الإسلام له ضوابط أخرى في طريقة تعيين الحكام واختيارهم، لكن بتكلم على ضوابطكم أنتم. أنتم بتقولوا ضوابط الديمقراطية مع وجود الاحتلال لا تكون هناك حكومة منتخبة، حكومة منتخبة وأهل البلد الحقيقيين الذين يقاوم مقاومة مشروعة باعترافكم بقوانينكم بمواثيقكم ليس لهم أدنى مشاركة في ذلك، فكيف تكون هذه حكومة منتخبة وديمقراطية؟ كما ذكرنا الديمقراطية مشروطة الآن، مشروطة